بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في كتاب الجهاد إلى أدوات الجهاد وأعظمها الخيل، فبوب لها أبو داود بعض الأبواب في الخيل لأنها معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، فهي من أدوات الجهاد بل من أعظم الأدوات وستبقى إلى يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الدجال قال: إني لا أعرف أسماءهم وأسماء أبائهم وألوان خيولهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب في كراهية جز نواصي الخيل وأذنابها. حدثنا أبو توبة عن الهيثم بن حميد حا، وحدثنا خشيش بن أسرم قال حدثنا أبو عاصم جميعا عن ثور بن يزيد عن نصر الكناني عن رجل، وقال أبو توبة عن ثور بن يزيد عن شيخ من بني سليم عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه، وهذا لفظه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقص نواصي الخيل ولا معارفها ولا أذنابها، فإن أذنابها مذابها ومعارفها دفاؤها ونواصيها معقود فيها الخير. هذا من الأهداف في الخيل، الناصية اللي تكون على وجه الخيل ما تقص، الناصية إذا كان فيها شعر ما يقص، منهي عنه كراهية. لماذا؟ لأن الخير معقود فيها في النواصي هذا. والأذناب أيضا لا يستحسن قصها، ذنب الخيل، لأنها مذابها تذب بها الهوام عنها. والمعارف أيضا الشعر اللي يكون على العرف، على عرف الخيل، وهو ظاهر الرقبة إلى الظهر، هذا الدفاع لها يعني يدفيها. فكل واحدة نهى عنها وذكر العلة. نعم. باب فيما يستحب من ألوان الخيل. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هشام بن سعيد الطلقاني قال حدثنا محمد بن مهاجر الأنصاري قال حدثنا عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشمي رضي الله عنه وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بكل كميت أغر محجل أو أشقر أغر محجل أو أدهم أغر محجل. نعم. حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا محمد بن المهاجر قال حدثنا عقيل عن أبي وهب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بكل أشقر أغر محجل أو كميت أغر، فذكر نحوه. قال محمد يعني ابن مهاجر: فسألته لما فضل الأشقر؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فكان أول من جاء بالفتح صاحب أشقر. حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حسين بن محمد عن شيبان عن عيسى بن علي عن أبي عن جده ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمن الخيل في شقرها. هذه الثلاث الألوان هي أحسن ألوان الخيل، الكميت والأشقر والأدهم، وكل واحد منها يكون أغر ومحجل. الأغر اللي فيه غرة في وجهه وهي بياض في وجهه، والمحجل يكون فيه بياض في أطراف الأربعة، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة أنه يعرفهم يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. الغرة يكون فيه بياض مستحسن في الوجه من غسل الوجه، ومحجلين لأننا نغسل الأطراف أيدينا وأرجلنا. الكميت والأشقر والأدهم هذه أفضل ألوان الخيول. فالكميت هو يكون لونه، ولا زال مستخدم عند أهل الخيل هذا الاسم إلى الآن، وسمي بعض الناس الكميت مثل الشاعر المشهور الأسدي. هو الكميت هو اللي لونه فيها حمرة مع سواد، حمرة مع سواد يعني حمرة تقرب للسواد. وفيه جبل في نجد مشهور وهو جبل مرات اسمه كميت، نفس الجبل اسمه كميت، ولو رأيتم لون الجبل هذا لعرفتم اللون نفسه. مرات المنطقة المشهورة في نجد في الوشم، فهذا كميت. والأشقر معروف لونه من الشقرة، والأدهم هو الذي يقرب إلى السواد، يعني حتى أنك ما تكاد تعرفه من الأسود، تقريبا أسود إلا شيء قليل. وأهل الخيول يقولون: دهم الملوك دهم الخيول ملوكه، ويمنها أشقرها، كما في الحديث اليمن في الأشقر والأدهم ملك، يعني أنه منظر عجيب. وكذلك الكميت، هذه الألوان الثلاثة هي مستحسنة في الخيل. نعم. باب هل تسمى الأنثى من الخيل فرسة. حدثنا موسى بن مروان الرقي قال حدثنا مروان بن معاوية عن أبي حيان التيمي قال حدثنا أبو زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمي الأنثى من الخيل فرسا. نعم. باب ما يكره من الخيل. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سلم هو ابن عبد الرحمن عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل، والشكال يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى بياض، أو في يده اليمنى وفي رجله اليسرى. قال أبو داود أي مخالف. مخالف يكره الشكال، الشكال ليس أغر كامل أو محجل كامل، وإنما يده اليمنى ورجله اليسرى فيها تحجيل أو العكس، فيكرهه إما لأن الصورة نفسها تدل على قيد أو لأنه جرب هذا النوع كما قال عندكم فلم يكن فيه نجابة، فلذلك يكره المشكول. واللي ما فيه شكال يسمونه مطلق، واللي الأربعة كلها يسمى محجل. نعم. باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا مسكين يعني بن بكير قال حدثنا محمد بن مهاجر عن ربيع بن يزيد عن أبي كبش السلولي عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. هذا لما ذكر الخيل عمم، الإنسان يتقي الله في هذه البهائم المعجمة لأنها لا تفصح عما يؤلمها أو ما تشكو منه، عجماء ما تفصح. الله عز وجل امتنع الإنسان فقال الرحمن خلق الإنسان علمه البيان، فالإنسان يستطيع أن يبين عما يحتاجه أو يؤلمه، لكن هذه عجماء مسكينة. فلذلك يتقي الله من كان عنده من البهائم هذه الشيء أي نوع كان، حتى دخلت النار امرأة في هرة حبستها، وسيأتي حديث الكلب، وهذا سبحان الله من كمال هذه الشريعة، هذه البهائم نحن مسؤولين عنها وستقاضين أيضا أمام الله. نعم. اركبوها صالحة وكلوها صالح. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا مهدي قال حدثنا ابن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما ستر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفا أو حائش نخل. قال فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه فسكت، فقال من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال لي يا رسول الله، فقال أفلا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها، فإنه شكا إلي أنك تجيعه وتدئبه. أين الذفراء؟ من الذفران أين؟ مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ذفراه، هي هذه اللي خلف الأذن، خلف أذن الجمل أو الإنسان، آخر الرأس القفا هذه. فهذا الجمل حن وذرفت عينه، والنبي عليه الصلاة والسلام علم الله ما يريد هذا الجمل، فقال إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، يعني يعمل ليل نهار ولا يطعمه. اتق الله في هذه البهيمة، اتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها، لولا أن الله ذلل الجمل ما يطيق ابن آدم، ترى ابن آدم جنبه مثل الشيء اللي يسير أمام جبل، لكن الله ملكه وذلله، فاتق الله فيه. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق فاشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي، فنزل البئر فملأ خفه فأمسكه بي فيه حتى رقي، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له، فقالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجر، قال في كل ذات كبد رطبة أجر. نعم. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حمزة الضبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى تحل الرحال، لا نسبح لا نتنفل ولا نصلي حتى تحل الرحال، إذا ناخذ الإبل ينزلون الرحال عنها حتى ترتاح، الرحال والأثقال تنزل عنها، بعدين عاد اللي بيتنفل واللي بيطعم واللي لكن أول شيء تبدأ بها بحق البهيمة هذه لأنها مثقل عليها هذه الرحال. آخر سطر عندكم في الحاشية يقول حق المطية أن يبدأ بحاجتها، لا أطعم الضيف حتى أعلف الفرس. نعم. باب في تقليد الخير بالأوتار. حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، قال عبد الله بن أبي بكر: حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ولا قلادة إلا قطعت. قال مالك: ورأى أن ذلك من أجل العين. من أجل العين، مالك يقول أرى، يعني أظن أن النهي من أجل العين، يعني دفع العين، دفعها قبل أن تقع، يضعون هذه الأوتار يعني يعتقدون فيها أن تدفع العين. ولكن الصحيح أيضا النهي مطلقا، يعني سد للذريعة. الآن يضعونها في الإبل من باب الزينة يقولون قلائد، لكن ذكر عندكم ثلاث علل: إما أن تعلق بشجرة فتختنق البهيمة، يعني هذه الشجرة تمسك بالقلادة فتختنق البهيمة، وإما أن تكون ذريعة لتعليق الأوتار الأجراس عليها والملائكة ما تسحب رفقة لكم جرس، وإما أن يعتقد فيها، وإما أن يراه غيره هو وضعها للزينة لكن يرونه الناس يقلدونه، يدخل الشيطان من هذا المدخل. فما دام النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رسول أن لا يبقى في رقبة بعير قلادة من وتر خاصة أو من وتر أو قلادة مطلقا إلا قطعت، فهذا هو الواجب على أهل الإبل والخيل وكلهم لا يقلدون شيء. نعم. باب إكرام الخيل وارتباطها والمسح عليها. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هشام بن سعيد الطلقاني قال أخبرنا محمد بن مهاجر قال حدثنا عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشمي رضي الله عنه وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وعجازها أو قال أكفالها، وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار. ارتبطوا الخيل، ارتبطوها يعني جعلوكم مرابط خيل، فإذا كانت ليست رياء ولا سمعة وإنما ارتباط في سبيل الله أو لتعليم الفروسية في سبيل الله فأنت مأجور بهذا الخيل. وامسحوا بنواصيها وعجازها أو أكفالها وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار. نعم. باب في تعليق الأجراس. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن سالم عن أبي جراح مولى أم حبيبة عن أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. الأجراس هذه كذلك منهي عنها. نعم. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو بكر بن أبي أويس قال حدثني سليمان بن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجرس مزمار الشيطان. اللهم استعان. الأجراس التي تكون في الغنم وفي البهائم وأمثالها، يقول هنا: لا تصحب الملائكة رفقة فيهم كلب أو جرس. الأجراس عموما يخشى حتى حق السرعة هذا اللي في السيارات يعتبر جرس، فيتقي الإنسان، أما أنه ما يبلغ السرعة هذه أو يفصلها أو شيء، لأنه إذا كان يصحبك والجرس هذا معك يخشى أن يدخل في الحديث هذا: لا تصحب الملائكة رفقة فيهم كلب أو جرس، لأنه مزمار الشيطان، والملائكة تفر ولا تأتي الأماكن التي يكون للشياطين فيها تعلق. نعم. باب في ركوب الجلالة. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهي عن ركوب الجلال. حدثنا أحمد بن أبي، شوف هذا التكلف اللي في الحاشية، ابن حبان أشعري حشى كتابه كله بالأعوذ بالله، كتابه صحيح ابن حبان اللي هو التقاسيم والأنواع حشاه بالفساد كل، يعني يبوب على الأحاديث بتحريف الصفات. هنا يقول أعوذ بالله، يقول محال، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصحب الملائكة ويقول محال أن يخرج الحجاج والعمار من أقاصي المدن والأقطار يؤمون البيت العتيق على نعم وعيس بأجراس وكلاب ثم لا تصحبهم الملائكة وهم وفد الله. هذا أعوذ بالله ما يقول الشخص يعني فيه ديانة وتقوى، يعني يحاد الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصحب الملائكة، يقول لا مستحيل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكذب ولا وش قصد هذا بهذا الكلام هذا؟ أعوذ بالله، مفتونين هؤلاء، يغترون بما عندهم من المعلومات وبعدين يبدأ يرد الأحاديث على كيفه. نعم. كذلك قال قبلها محال أن يكون رجل في بيت وفي صورة من غير أن يكون حافظاه معه وهما من الملائكة. أعوذ بالله من حاله، أعوذ بالله من حاله. لا ذا نسمع دائم صحيح بن حبان صحيح بن حبان، هو كذا هذا طريقة يعلق على حديث ويبوب عليه، إذا شاف الحديث في صفة بوب عليه بتحريف الصفة، وإذا شاف الحديث في كذا علق عليه برد الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيت اللي فيه صورة ما تدخل الملائكة، يقول كيف ألا تدخل الملائكة؟ وين الحافظين؟ وين ذهبوا؟ سبحان الله العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان مواعدا جبريل، وتأخر عليه جبريل لأجل جرو كلب صغير كان تحت السرير وما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، ما علم به، وامتنع جبريل من الدخول حتى اكتشفوا الكلب وأخرجوه فدخل جبريل. وهذا يقول له مستحيل. ثم بعدين يوهم الشيطان يقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما الأمة لا تفعل ما تشاء. فلذلك يحذر من هذه الكتب حتى لو كانت باسم الحديث، أحيانا فيها السم. نعم. حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي قال أخبرني عبد الله بن الجهم قال حدثنا عمرو يعني ابن أبي قيس عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها. الجلالة هي الإبل اللي تأكل النجاسات، تأكل النجاسات، وإذا كانت غالب على فها من النجاسة حتى اندمج في لحمها وعرقها، حتى الركوب عليها وليس الأكل، الأكل قطعا لا يجوز، لكن حتى الركوب لأنها تعرق ويكون غالب على فها من النجاسة. الآن يخشى من المصانع هذه غير النجاسات اللي في الطرقات، المصانع أحيانا تعلب الدم، الدم هذا المسفوح النجس اللي بنص القرآن النجس أو دم مسفوحا، في المسالخ يأخذون الدم المسفوح ويجمدونه ويجعلونه مكعبات ويخلطونه مع بعض الأشياء ويطعمون البهائم. وتعرفون قبل سنوات جاء جنون الأبقار وفي العالم كله، بعدين اكتشفوا أن جنون الأبقار بسبب العلف هذا، يعلفونه من الدم المسفوح هذا والناس تأكل ما جاء. كذلك الإبل إذا كان علف هذا ينتبه له، إذا لم يكن من النباتات أو كان فيه نجاسة لا تركب ولا تأكل. نعم. باب في الرجل يسمي دابته. حدثنا هناد بن السريع عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير. هذا عفير ويسمى يعفور أيضا، هذا أهداه المقوقس للنبي صلى الله عليه وسلم مع البغلة دلدل. وسيأتينا إن شاء الله في بن سعد في الطبقات أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمي كل شيء من أغراضه حتى عصاه، عصاه يسميها. وقال هنا في الحاشية سيفه يسميه، الراية اسمها العقاب، والسيف ذو الفقار، والدرع ذات الفضول، والبغلة اسمها دلدل، والفرس اسمه السكب، وأحيانا قال البحر، البحر صفة له وجدته بحرا، ويسمى كل شيء. وهذا موجود في ابن إسحاق وموجود في زاد المعاد تسمية أغراض عليه الصلاة والسلام، لذلك يستحب هذا. نعم. باب في النداء عند النفير يا خيل الله اركبي. حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثني يحيى بن حسان قال أخبرنا سليمان بن موسى أبو داود قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمر بن جندب قال حدثني خبيب بن سليمان عن أبي سليمان بن سمر عن سمر بن جندب رضي الله عنه قال أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى خيلنا خيل الله إذا فزعنا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا فزعنا بالجماعة والصبر والسكينة وإذا قاتلنا. إذا جاء النفير يقول يا خيل الله اركبي، سماها خيل الله مثل ما سمى خالد بن وليد سيف الله المسلول، هذه خيل الله إذا كانت تقاتل في سبيل الله مع الأئمة إذا فزعنا. وإذا يأمرنا إذا فزعنا بالجماعة يجتمعون ما يتفرقون، بالصبر وبالسكينة وعدم الفوضى والحمق والتهور، مثل الانطلاق من عرفة، إن عرفة جهاد والجهاد جهاد، فكان لما انطلق من عرفة يقول بيديه أيها الناس إن البر ليس بالإيضاع، إن البر التقوى، عليكم بالسكينة عليكم بالسكينة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وكذلك إذا قاتلنا الجماعة كأنه بنيان مرصوص بالصبر، فإن الشجاعة صبر ساعة، السكينة دون رفع صوات وضجيج، الصبر بهذا يتنزل النصر بإذن الله. نعم. باب النهي عن لعن البهيمة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن المهلب عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فسمع لعنة فقال ما هذه؟ قالوا هذه فلانة لعنت راحلتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا عنها فإنها ملعونة، فوضعوا عنها. قال عمران فكأني أنظر إليها ناقة ورقاء. الأصل عدم اللعن في كل أشياء، ينبغي أن نفهم هذا، الأصل دائما أن لا تلعن أبدا. وقد مر بنا في ابن سعد وغيره وصف النبي عليه الصلاة والسلام في الكتب السابقة بماذا وصف؟ لم يكن لعانا، لم يكن عليه الصلاة والسلام لعانا ولا صاخبا في الأسواق، صخابا في الأسواق، ولا سبابا ولا شتاما، فهو لم يكن لعان. فينبغي أن نعرف، إذا عرفنا أن الأصل عدم اللعن حتى مع الكفار والمبتدعة، الأصل عدم اللعن، نستخدمه عند الضرورة. ليس الآن يكون على لسانك دائما اللعن، هذا ليست صفة النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن لعان، لكن اللعن تستخدمه وأنت في عقلك وتعرف ماذا تقول، لأن اللعن حكم أخروي، معناه الطرد والإبعاد من رحمة الله، سواء دعاء أو خبر، وهذا أشد من الحكم الدنيوي الظاهر أو الباطن، يعني أشد من كلمة مشرك وكافر كلمة ملعون، لأن كلمة ملعون تجاوزت الأحكام الدنيوية الظاهرة والباطنة وانتقلت إلى الأحكام الأخروية والجزم بها، إن هذا مطرود من رحمة الله أو هذا ملعون، ففي نوع تألي. لكن إذا الشخص عظم شره وزاد عن الحد وصار عدو للإسلام والمسلمين، يجوز لعنه عند الحاجة هذه، كما لعنوا عمرو بن عبيد وغيره. ليس الخبر عنه، إنما اللعن، أن تقول اللهم لعنه، يعني احرمه التوبة، يعني اطرده من رحمتك، وهذا أمر شديد. والنبي عليه الصلاة والسلام لما لعن بعض أهل أحد الذين أدموه وفعلوا أنزل الله ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، إن شاء تاب عليهم لا تلعن. لكن لعن عليه الصلاة والسلام أحيانا لأجل المصلحة، أما اللعن اللي يخرج على اللسان من غضب بدون قصد، هذا كان عليه الصلاة والسلام أحيانا يلعن أناس وهو لا يريد أنهم ملعونين، لكن ارتكبوا خطأ أو ارتكبوا شيء، فهو عليه الصلاة والسلام قال اللهم أني بشر أغضب كما يغضب البشر وأسف كما يسفون، فمن لعنته أو سببته فاجعلها رحمة عليه وصلاة. فحتى هذه التي تخرج منه حال غضب وهو لا يريدها، دعا ربه أن يقي شرها وأن يجعلها بالنسبة للذي أطلقت عليه رحمة له وصلاة. ولذلك سلمان الفارسي، القصة اللي أخذناها قريبا، كان ينهى حذيفة أن يحدث بأسماء الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال سأكتب فيك لعمر إن حدثت بأسمائهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم في الغضب ويلعن أناس على أشياء فعلوها، لكن ما أراد أن تبلغ اللعن، لكن هو بشر غضب كما قاله عن نفسه وسيأتينا. فالشاهد حتى البهيمة هنا، هذه المرأة لعنت بهيمتها، لعنت الناقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوا عنها الرحال وسيبوها، فلا تصحبنا ناقة ملعونة، معناها اللعن هذا شؤم. يقول عمران رأيتها ما أحد يعرض لها، ناقة ورقاء ما عاد أحد يعرض لها، يعني ما أحد يستفيد منها لأنها أصبحت ملعونة. كيف الآن اللي يلعن أولاده واللي يلعن والديه واللي يلعن نفسه واللي يلعن أعوذ بالله، هذا ما ليس بمؤمن، ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذي، اللي تشوف اللعن على لسانه ليس بمؤمن. نعم. باب في التحريش بين البهائم. حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا يحيى بن آدم عن قطب بن عبد العزيز بن سياه عن الأعمش عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم. هذا أول شيء أنه له وليس بمحمود، والشيء الثاني أنه فيه ضرر على البهائم، والشيء الثالث لا يفعله أهل الإيمان والعلم. مثل الآن في عند الأفغان يحرشون بين الديكة، عندهم مواسم يحرشون بين الديكة ويستمتعون بصراعها، وعند الأسبان بين الثيران مع الآدمي أو وبعض الناس بالكباش يحرشون بينها، هذا لا يجوز، منهي عنه. نعم. باب في وسم الدواب. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لي حين ولد ليحنكة، فإذا هو في مربد يسم غنما أحسبه قال في آذانه. المشهور أن يسم إبل الصدقة، لأن الغنم ضعيفة، الوسم في الغنم نادر يعني، وإذا كان في الإذن حتى لا يضرها، تجد بعض آذان الغنم مشرومة يعني وسم لها، أما الوسم الأساسي في الإبل. وفي الحديث المشهورة أنه قال يسم إبل الصدقة بيد الميسم، يسم إبل الصدقة، والغنم ما يحتاجون إلى وسمها، لأن في الغالب هي أصلا لابد لها من حافظ ولابد أحد معها يحمي عنها ويدافع، أما الإبل لا تطلق في الصحاري فلابد من وسم حتى يعرف من هي له. وأيضا الإبل تتحمل، الغنم ما تحمل، الغنم حتى الإشعار اللي في الهادي ما تشعر الغنم ولا البقر لأنها ضعيفة، وإنما تشعر الإبل اللي يكون في توضع الشفرة على سنامها ثم يسلس الدم، يكون علامة أنها هدي. المراد يجوز وسم الدواب، ولكن سيأتينا أنه ما توسم في الوجه ولا يضر بها، إذا كان في مصلحة مثل هذا لا بأس. نعم. باب النهي عن الوشم في الوجه والضرب في الوجه. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن الوسم، هذه السكون الوسم. باب النهي عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بحمار قد وسم في وجهه، فقال: أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها؟ فنهى عن ذلك. أيضا هذا مسألة في اللعن ما يحسنها بعض الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طيب لعن الواشمة ولعن من وسم الدابة ولعن، ما يفرقون بين لعن الجنس ولعن الشخص المعين. فهو عليه الصلاة والسلام لعن من وسم الدابة في وجهه، لكن لو جاء شخص ما بلغ النهي ما يدري، مسكين ما علم، هل تقع عليه اللعنة أو لابد يعلم؟ فمعناه أنك ما تأتي لشخص تقول أنت ملعون إلا إذا علمت أنه قد علم بالأمر وحاده. ففي فرق بين لعن الأجناس، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على من فعل كذا، لعنة الله عليك، وفي فرق بين من لعن المعين وقال هذا ملعون، في فرق بينهم. فالدابة ما توسم في وجهه، ولذلك ابن عباس لما سمع بهذا الحديث وأمثاله أين كان يسم دوابه؟ قال: والله لا أذهبن إلى آخر مكان عن الوجه. شوف تطبيق الصحابة للنهي، فكان يسم دوابه في الجاعرتين، والجاعرتين هي أعلى الفخذ من جهة الذنب، كان يسم هناك، يعني أبعد شيء عن الوجه. نعم. يسمون حتى الحمير. نعم. باب في كراهية الحمر تنزع على الخيل. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي زرير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها، فقال علي: لو حملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون، يعني لا تنزع الحمير على الأفراس حتى لو كان الناتج بغلة، لكن نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كانت البغال يأتون بها من خارج البلاد. نعم. باب في ركوب ثلاثة على داب. حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن عاصم بن سليمان عن المورقي عن العجلي قال حدثنا عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر استقبل بنا، فأينا استقبل أولا جعله أمامه، فاستقبل بي فحملني أمامه، ثم استقبل بحسن أو حسين فجعله خلفه، فدخلنا المدينة وإنا لكذلك. الثلاثة هؤلاء صبيان ما يضر الدابة، صبيان صغار، عبد الله بن جعفر بن أبي طالب والحسن والحسين. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتى من سفر وأسفار كثيرة وكلها في سبيل الله ويمكث في الأسفار بالأشهر، فكان يستقبلون بالصبيان، هو كان ما يبيت المدينة في الليل، يأتيها في النهار والناس عندهم خبر أنه قدم المدينة، لكن يدخلها نهارا فيجهزون الصبيان ويطيبونهم ويستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يحب الصبيان، يقول: ريحانتاي من الدنيا، الحسن والحسين، كذلك عبد الله بن جعفر. فالأول منهم يجعلها أمامه، واللي جاء بعد يجعله خلفه. أما إذا كان ثلاثة كبار يضرون بالدابة لا، ما يجوز. نعم. باب في الوقوف على الدابة. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا ابن عياش عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن أبي مريم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياي أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وجعل لكم الأرض فعليها فقضوا حاجاتكم. يعني لا يكون ظهور الدواب مجالس منابر، إذا أنت عندك حديث طويل أنخ الدابة وجعل الله لك الأرض، إنما الدابة تبلغكم الأماكن البعيدة. أما كون عليه الصلاة والسلام خطب على الدابة ونحو ذلك، هذا في مصلحة ونادرة، يعني مثلا حتى يراه الناس وفي عرفات وأمثالها خطب على الدابة، وكانت خطبة قصيرة أيضا ما فيها إيذاء لها. أما الآن اللي تحدثون على الدواب، أنت يا ابن آدم لو وقفت كثيرا تتعب، شوفك تراوح بين قدميك وأنت ما عليك حمل، إذا وقفت طويلا تتعب، فكيف الدابة اللي تحبسها ما تمشي ولا تنيخها وعليها بعد حمل وتجعلها منابر لك أو مجالس؟ هذا منهي عنه. نعم. باب في الجنائب. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فدي قال حدثنا عبد الله بن أبي يحيى عن سعيد بن أبي هند قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون إبل للشياطين وبيوت للشياطين، فأما إبل الشياطين فقد رأيتها يخرج أحدكم بنجيبات معه قد أسمنها فلا يعلو بعيرا منها ويمر بأخيه قد انقطع به فلا يحمله، وأما بيوت الشياطين فلم أرها. كان سعيد يقول لا أراها إلا هذه الأقفاص التي يستر الناس بالدباش. يقول ستكون إبل للشياطين وبيوت للشياطين وأسره أثاث للشياطين كما مر معنا في المسند، قال فراش لك وفراش لأهلك وفراش لضيفك والرابع للشيطان، تكثير الأثاث والأسرة في البيوت من حظ الشياطين كما في الحديث، الأثاث اللي يزيد عن حاجتك وحاجة أهلك وحاجة ضيفك إنما هو من حظ الشيطان ينام عليه. كذلك البيوت تكون بيوت للشياطين، تكثير البيوت، النبي عليه الصلاة والسلام لو رأيتم بيوته إنما كانت بيوت صغيرة على قدر الحاجة، حتى أن اللي يمد رجله يصل للجدار ولا يستطيع السجود حتى تكف عائشة كما في الحديث. فالتوسع في الدنيا إنما هو للشياطين. قال سعيد في البيوت أراها هذه الأقفاص اللي يسترها الناس بالديباج، كيف لو رأى الآن البيوت وضع الستائر في غير النوافذ؟ النبي صلى الله عليه وسلم وضعت له قرام على سهوة، يعني النافذة وضع الستار عليها له مصلحة، الإضاءة ولا الغبار وغيره، أما وضع الستائر على الجدران مثل الكعبة هذا منهي عنه. كذلك إبل الشياطين يسمنها ويجعلها جنايب معه تمشي، لا يستفيد منها المسلمين لا في ركوب، مثل الآن أهل المزاين وأهل الفخر ذولا، إن بغيت حلب ما فيها شيء، وإن بغيت ركوب ما فيها ركوب، وإن بغيت ما بس إنما هو فخر ورياء، هذه للشياطين، هذه إبل الشياطين وبيوت الشياطين وفرش الشياطين. يحذر العبد التوسع هذا لا خير فيه، سبحان الله العظيم، التوسع لا خير فيه في أمر الدنيا والفضول هذا. نعم. باب في سرعة السير. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا السير، فإذا أردتم التعريس فتنكبوا عن الطريق. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، قال بعد قوله حقها ولا تعدوا المنازل. إذا سافرتم في الخصب مثل أيام هذه الحمد لله خاصة في أكثر المناطق في حياة وفي عشب، أعطوا الإبل حظها، يعني كل ما تسافر تقف وتجعلها ترعى، وأما إذا سافرت في أرض مجذبة دهر أسرع السير، اقطع الأرض حتى لا ينتقض شحمه وتضرر هي، هذا أدب. وإذا أردتم التعريس وهو النوم في الليل تنكبوا عن الطرق، سبحان الله بعض الناس الآن حتى مع وجود السيارات يجي على الطريق وينام، واللي يجي على الطريق ويضع أهله، واللي يجي على الطريق ويضع، تنكبوا عن الطرق حتى لو سلمت من الناس ما تسلم الدواب. قال عليه الصلاة والسلام في الطرق فإنها مأوى الهوام في الليل، الثعابين والعقارب تأتي إلى هذه الطرق، تنكب عنها، ارتفع عنها قليلا يمين ويسار، كل هذه آداب لو أننا نعمل بها أفلحنا في الدنيا وفي الآخرة، وأعظم الفلاح العمل بالسنة. نعم. باب في الدلجة. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. الدلجة المسير في الليل خاصة مع السحر، أدلج يعني مع السحر يمشي بحيث أنه يقطع مسافة طويلة والسحر مبارك والأرض تطوى بالليل، من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزلة من قبل أن تحتر عليه الشمس ويطول عليه النهار. لكن أيضا ينبغي الانتباه عليكم بالدلجة واحذروا الوحدة، سيأتي أحاديث في النهي عن الوحدة، لو علم الناس ما في الوحدة من الشر ما سار راكم بليل وحده، حتى الآن مع السيارات قد يتعطل قد ينقطع في الليل ما عنده أحد، وخاصة إذا كان مع عائلة ونحو ذلك لا تسر إذا كان هكذا. لكن من حيث الرفق الدلجة فيها رفق، والإنسان ينظر الأرفق، بعض الناس ما يرتاح المشي إلا في النهار، في الليل يصعب عليه، وبعض الناس يرتاح في الليل، شوف الأرفق بك واللي ما في خطر عليك. نعم. باب رب الدابة حق بصدرها. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثنا علي بن حسين قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة رضي الله عنه يقول بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي جاء رجل ومعه حمار فقال يا رسول الله اركب، وتأخر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنت حق بصدر دابتك مني إلا أن تجعله لي، قال فإني قد جعلته لك فركب. هذا حتى في السيارات الآن، حتى في السيارات صاحب السيارة حق بصدرها، يعني بالمراتب الأمامية، إلا أن يجعله للراكب معه. كل حديث لنا فيه مجال عمل. هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام لما أراد رجل يتأخر قال لا، أنت أحق بصدر دابتك إلا أن تجعله لي، قال قد جعلته لك. وترى هذه الأشياء سبحان الله فيها نفع عظيم، وأشياء ما تنتبه لها أنت في نفسيات الناس وفي كذا، وفي نفسيتك أنت، وأثر عليك في التواضع في غيره. اعمل بالأدب هذا تفلح. نعم، هذا أظن سعد بن عبادة لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم أراد الرجوع، أرسل معه حمار وأرسل معه ابنه سعد بن عبادة، فتأخر النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام حتى قدمه. نعم. باب في الدابة تعرقب في الحرب. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني ابن عباد عن أبي عباد بن عبد الله بن الزبير قال أبو داود هو يحيى بن عباد قال حدثني أبي الذي أرضعني وهو أحد بني مرة بن عوف رضي الله عنه، وكان في تلك الغزات غزاة مؤتة، قال والله كأني أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها ثم قاتل القوم حتى قتل. قال أبو داود هذا الحديث ليس بالقوي. هذا أيضا لا مانع منه. وش معنى عرقبة الدابة؟ يضرب عراقيبها بالسيف، ما عاد يستفاد منها. فجعفر رضي الله عنه لما نزل عن الفرس كان يقاتل على فرسه، فلما غشيه الروم نزل فخشي أنها تكون عند الأعداء فرس شقرة، فضرب عراقيبها بالسيف، يعني عقرها حتى لا يستفاد منها. هذا ليس إتلاف المال، لأن هذه الفرس لو تركها استفاد منها الأعداء فعرقبها، فهذا لا بأس به. ثم قاتل على قدميه، قطعت يد اليمنى ويد اليسرى وهو يقاتل، ثم ضم اللواء بصدره بعضديه حتى قتل رضي الله عنه، وسمي جعفر الطيار. هو أول من عرقب فيما يذكر، أنه أول من عرقب في الحرب. نعم. باب في السبق. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصر. لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصر. وش معنى السبق؟ الرهان. السبق هنا معناه الرهان بمال، والرهان هذا يعني حالات، إن كان من متبرع خارجي هذا لا بأس به، إذا كان شخص قال تسابقه والجائزة علي لا بأس به، لكن الكلام هنا في الرهان اللي هو قمار، إن المتسابقين كل واحد يحط فلوس واللي يسبق يأخذ الفلوس كلها، هذا صورة قمار، لأنك أنت إما غارم وإما غانم لن تسلم، يعني تضع 1000 وهذا يضع 1000 واللي يسبق يأخذ 2000، فإما أن تغرم 1000 وإما أن تغنم 1000 صاحبك، هذه صورة قمار، لكنه أجيز للمصلحة العليا وهي الجهاد في سبيل الله، وحدد بأدوات الجهاد. فقال عليه الصلاة والسلام لا سبق، بمعنى لا يجوز أن يدفع سبق ومراهنة إلا في 3 حالات: الخف، المسابقة على البل لأنه من أدوات الجهاد، والحافر المسابقة على الخيل، والنصل السهام، ومثل الآن أنواع الأسلحة، أن يتراهن أنا وصاحبي على اللي يصيب الشارة يأخذ المال، هذا لا بأس به، فهذا قمار أبيح لمصلحة الإسلام، لأجل أن يتشجع الناس، لأن هذا فيه تحفيز، فيه إثارة الحمية وفيه رغبة في المال وفيه، ففيه تحفيز قطعا. أكثر الناس يبغى يصيب الشارة حتى حمية له أو لأجل المال أو غيره، وهذا فيه مصلحة فأبيح ذلك، أما غيره ما يجوز. مثل كلمة الناس اليوم من حق على مسألة تافهة، يعني إذا كان كلامي صح علي خروف ولا علي طلي ولا علي 500 ريال، من رهن من كذا، كلها لا تجوز إلا في نصل أو خف أو حافر. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن نافع عن سبحان الله. الآن عرفت هم يمشون على طرقهم. أول كتاب حققه شعيب الأرناوط ما هو؟ صحيح بن حبان. أول كتاب حققه شعيب أشعري يبحث عنه، لأن صحيح بن حبان خطير، لأنه أحاديث، لكن التبويب على طريقة الأشعرية والتعليقات على طريقة الأشعرية، وتلاعب في النصوص ويحرف، وهذا يأتي يقول أنا حققت كتاب حديث، هذا حتى ليس شرح، كتاب حديث، لكن الصلاة في السلام اللي فيه سم ما يصبر لين يدفع. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وإن عبد الله ممن سابق بها. كان عليه الصلاة والسلام يجعل حلبة ويسابق بين الخيل، والخيل درجات، منها القرح الكبار كما سيأتي الحديث اللي بعده، ومنها المضمرة، ومنها اللي ما ضمرت، ومنها المستعدة، فيجعل حسب الغاية. يعني الغاية إذا كانت الخيل مستعدة مثل قرح أو مضمرة يجعل غايتها بعيدة ويجعل فيه مسابقة. المسابقة هذه مثل الشارة مثل غير تثير التنافس والحماس، ولذلك العرب يحبون هذا، وخاصة في أيام الأعياد الآن يتسابقون على الخيل وتسابقون في الرمي. الملز هذا، الحي هذا اسمه الملز، سمي ملز لأنه ملز الخيل، ملز يعني العرب يسمون الحلبة هذه ملز. فكانوا أهل الرياض وخاصة الملك عبد العزيز أولاده دائما يخرجون في الملز هذا، والآن صار نادي الفروسية فيه، يسابقون بين الخيل ويسابق بين أولاده ويسابق بين شعبه، ويحب أن الناس كلهم يتعلمون في أوقات الفراغ أنهم على الفروسية هذه وعلى أمور الجهاد، حتى إذا جاء الشدة وإذا هم مستعدين، وبالآن لهوهم في أشياء ما تنفعهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كل لهو بن آدم باطل إلا ثلاث، منها الفرس والقوس وأهله. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يضمر الخيل يسابق بها. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عقب بن خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية. القرح اللي يقول دخلت في السنة الخامسة، كبار يعني، فضلها في الغاية. الباب الأخير باب في السبق على الرجل. حدثنا أبو صالح الأنطاكي محبوب بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق عن الفزاري عن هشام بن عروة عن أبيه وعن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قالت فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحمة سبقته فسبقني، فقال هذه بتلك السبق، هذه بتلك. بقي بابين فقط في الخيل، ثم ينتقل إلى أدوات أخرى وهي السيوف. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.